بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب يسر وأعن يا كريم. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك معكم على الدرس الثامن من دروس المنطق بشرح توضيح المبهمي من معاني السلمي. قال الناظم رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين: فصل في أنواع العلم الحادث. المعنى: هذا فصل يتحدث فيه الناظم عن أنواع العلم الحادث، والمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك جازما أم لا، مطابقا للواقع أم لا، ويدخل فيه الظن والجهل المركب. الجهل قسم إلى ثلاثة أقسام: الجهل المركب هو عدم علم الجاهل بأنه لا يعلم من المسألة شيئا. الجهل البسيط: الجهل البسيط هو فهم المسألة بدون إحاطة كاملة. والجهل الكامل هو عدم الإلمام والعلم بالمسألة من جميع جوانبها. وينسب للإمام ابن القيم في قصيدة له ما هذا معناه: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. والعلم ينقسم إلى أربعة أقسام: تصور أو تصديق أو ضروري أو نظري. والمراد بالعلم الحادث علم البشر وغيرهم من المخلوقات، لأنهم يعلمون الأشياء عند وقوعها. واحترز بهذا عن علم الله تعالى، فهو عالم بكل ما كان أو هو كائن أو ما سيكون، لو كان كيف يكون. وعلمه سبحانه وتعالى منزه عن الاتصاف بالتصور والتصديق. وإذاك قال الناظم: أنواع العلم الحادث، ترز به عن العلم القديم. والعلم عند الأصوليين الاعتقاد الجازم المطابق للحق عن دليل، وهو عند المناطقة الصورة الحاصلة في الذهن يقينا أو ظنا أو جهلا مركبا كما قدمت. ثم قال الناظم رحمه الله ونفعنا بعلومه في البيت التاسع عشر والبيت العشرين والبيت الواحد والعشرين: إدراك مفرد تصورا عليم، ودرك نسبة بتصديق وسيم. وقدمي الأول عند الوضع، لأنه مقدم بالطبع، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. المعنى الإجمالي: إدراك معنى المفرد علم عندهم تصورا، مثلا محمد، بكر، سعيد، شمس، قمر، أرض، سماء وما شبهها. فإدراك مدلولات هذه المفردات يسمى عند المناطق تصورا. ودرك فهو اسم مصدر من أدرك، أي إدراك. وفهم نسبة بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، مثلا نحو محمد مجتهد والعلم نافع، فنسبنا الاجتهاد إلى محمد ونسبنا النفع للعلم، وسمى هذا وما أشباهه تصورا. وهذه النسبة منها الإيجاب ومنها السلب، نحو مثلا عمرون مجتهدون وخالدون ليس بقائمين. مثلا إذا عبرت بالمفرد وحده نحو محمد، فالمستمع ينتظر منك ماذا فعل محمد؟ ليحسن السكوت عليه. وإذا قلت محمد مجتهدون فالمستمع استفاد من الجملة، لأنها كلام كما قال النحويون، كلامه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ولا يحتاج إلى السؤال عن الزائد على هذه النسبة. وقوله بتصديق متعلق بوسيمة وليس نائبا عن الفاعل، لأن النائب عن الفاعل لا يتقدم عن الفاعل، والنائب عن الفاعل هنا هو الضمير المستتر في علماء. وإذا قلت مثلا محمد المجتهد، فهذا المثال اشتمل على تصورات أربعة: تصور الموضوع المسندي والمحمول الخبري والنسبة بينهما وهو تعلق المحمول بالموضوع، وتصور وقوعها أي اجتهاد محمد. وينبغي أن نشير هنا إلى أن النحويين يقولون المبتدأ والخبر في إعراب محمد مجتهد، والمناطقة يسمون المبتدأ موضوعا والخبر محمولا، وأهل البلاغة يسمون المسند والمسند إليه، المسند إلى المبتدأ والمسند هو الخبر. وهذه التصورات الأربعة المذكورة آنفا، الثلاثة الأول شروط والرابع تصديق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: وقدم الأول، قراءة قدم بصيغة الأمر أولى من قراءة بصيغة المجهول وقدم. لماذا؟ لإفادة صيغة الأمر وجوب ذلك التقديم صناعة، أي قدم الأول أي التصور على التصديق من باب تقديم الجزء على الكل عند الوضع في الذكر والكتابة والتعلم والتعليم، لأنه مقدم طبعا فيقدم وضعا، ورسله أن يوافق الوضع الطبع. ومعنى التقديم أن يكون المتأخر محتاجا للمتقدم. محمد مجتهد، الخبر هنا يحتاج إلى المبتدأ، يحتاج إلى الخبر. ومعنى التقديم أن يكون المتقدم محتاجا للمتأخر محمد مجتهد ومتوقفا عليه، فيتم بهذا معنى الجملة التي تسمى كلاما عند النحويين. وعلى هذا فالتصور مقدم على التصديق، لأنه لا يمكن الحكم على شيء إلا بعد معرفته. مثلا السؤال لا يجاب عنه إلا بعد التأكد منه، وإلا فيكون الجواب على خطين. ولهذا قيل حسن السؤال نصف العلم. ويقول مناطقة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا قيل لك: هل في الدار زيد وعمر؟ وأنت خارجها، فلا يمكن أن تجيب عن هذه السؤال حتى تدخل إليها وتحيط علما بمن فيها وما فيها، فحينئذ تجيبه الجواب الكافي الشافي. ثم قال الناظم رحمه الله: ونفعنا بعلومه آمين، والنظري محتاج للتأمل إلى آخره. المعنى الإجمالي. من أقسام العلم أيضا كما قدمنا العلم الضروري والعلم النظري، فبدأ يعرفهما فقال: والنظري أي التصور النظري هو محتاج إلى التأمل وإمعان النظري، ويختلف باختلاف ذكاء الأشخاص ومستواهم العلمي. نحو: الواحد نصف سدوسي لاثني عشر، فهذا لا يدرك إلا بعد التأمل ولو ممن له خبرة بعلم الحساب. ومن النظري إدراك حقيقة الإنسان وأن العالم حادث، وعكسه هو الضروري الجلي أي الظاهر، فهو لا يحتاج إلى تأمل. نحو: الواحد نصف الاثنين، والسماء فوقنا والأرض تحتنا، وأنا ابن فلان ابن فلان، والشمس تشرق في الصباح وتغرب في المساء، والطعام يشبع والماء يروي، وما شبه هذه. ونظم بعضهم في هذا الباب ما هو ضروري، فقال: الليل ليل والنهار نهار، والبغل بغل والحمار حمار، والذيك ذيك والديك ديك، والحمامة مثله، وكلاهما طير له منقار. فهذان البيتان يدخلان في باب ما يسمى حدث بقعي بالهذاري. الهذار هو كثرة الكلام فيما لا يعني، الذي يعدونه مكروها عند الصائم. وأول من قسم العلم إلى تصور وتصديق أبو نصر الفارابي، المتوفى عام 39 و300 للهجرة، وجرى عليه العمل من بعده. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سجلته يوم الاثنين 26 من صفر الخير عام 43 و400 الموافق للرابع من أكتوبر سنة 21 و2000 بمدرسة أيت وفق للتعليم العتيق الخاص، أمرها الله بذكره، آمين. السلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.